الشهيد العظيم الشهيد المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أهلا بكم في زمان عزتي أمير المؤمنين ثالث الراشدين زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة. أهلا بكم في زمان عزتي عثمان بن عفان الذي مات رسول الله وهو عنه راض، عثمان بن عفان الذي رضى الله عنه رضي الله عنه بنص القرآن. ما زلنا في فتوحات عثمان بن عفان ودولة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في الجبهة الشمالية، والوقت يمضي بنا وأوشك الوقت أن ينتهي والحلقات أن تنتهي، وما زال في تاريخ عثمان بن عفان الكثير والكثير. ما زال في تاريخ عثمان بن عفان وفي زمان عزته الكثير، ولكن بسرعة حتى يعني ندرك الوقت. معركة المريان، سيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه وضع الخطة أن يسير الخيل ويختبئ هم حتى إذا جاء المريان قائد الروم وجنوده وجدوا المسلمين ينسحبون يستريحوا ويقرروا أن يهاجموا أو يطاردوا المسلمين في الصباح بعد أن يستريحوا، وفي الليل يكون سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه الباهلي قد وصل إلى موقع المعركة، فيتم حصار المريان وجنوده من الشرق ومن الشمال ومن الغرب ومن الجنوب. 8,000 مع حبيب بن مسلمة من الغرب ومن الجنوب، و8,000 مع سلمان بن ربيعة من الشرق ومن الشمال. كان ينقص هذه الخطة شيء واحد وهو قطع الاحتمال. قطع الاحتمال بإيه؟ بإن ممكن المريان يقرر إن هو ما يسترحش، لا يستريح، وهياخد جنوده وينطلق في مطاردة حبيب بن مسلمة، وهنا تبقى مقتلة ضخمة جدا لحبيب بن مسلمة. فكان لابد من إحكام الخطة أن يتم وضع طعم للمريان علشان يطمئن أنه هو ويقرر أنه هو لا يهاجم إلا في الصباح، ويطمئن أنه هو مش هيقدر مش هيفوته جيش المسلمين وحبيب بن مسلم، لأن ممكن المريان يقرر أنه هو يستمر في الزحف على المسلمين. فكانت الخطة بتاعت حبيب بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه أنه هو يترك حد يقع أسير من المسلمين في إيد المريان وجنوده، ودايما الجيوش بتبعت سرايا للاستطلاع. وقرر سيدنا حبيب بن مسلمة أنه هو يكون هو الأسير ده، لكن كل القادة اللي معاه والجنود بتوعه رفضوا الكلام ده، لأن ممكن يتعرف أنه هو حبيب بن مسلمة، ولو يتعرف أنه حبيب بن مسلمة انتهى الموضوع. فقام أحد الجنود، وامبارح قلت لكم اسمه إيه وهو مين، ومن أعظم نعم الله عز وجل على هذا الأسير وهذا الجندي إن محدش يعرف هو مين. جندي من جنود المسلمين فعلها لله وبقيت بينه وبين الله عز وجل، مفيش حد يعرف حاجة. الجندي ده قرر إن هو يكون هذا الأسير، واتفق مع سيدنا سلمان مع حبيب بن مسلمة إنه هيتحايل وساب له، يعني الجندي قال لحبيب بن مسلمة دع لي الأمر، وموعدنا باب خيمة أو باب سرادق المريان، تقابلني على الباب بتاع سرادق المريان. والراجل ده كل اللي نعرفه إن هو كان يجيد الكلام باللغة بلغة الرومان اللي كانوا بيتكلموا بيها وقتها. وفعلا اتحرك سيدنا حبيب بن مسلمة بالخيل بتاعته، وبدأت سرايا أو معالم ومقدمات جيش المريان وسرايا الاستطلاع بتاعه تظهر، واستطاعوا أن هم يأسروا هذا الجندي المسلم العربي، يأسروه وياخدوه إلى المريان. المريان قائد الروم لما وجد هذا الأسير المسلم أخذ يقرره أنت بتقول إيه وما بتقولش إيه، فإيه اللي حصل وراحوا فين وهيعملوا إيه، وتعذب هذا الجندي المسلم العظيم الفدائي الاستشهادي لغاية ما اتفق مع المريان. قال له هتكلم، بس ماذا لي إن أنا تكلمت؟ هتديني إيه؟ فقال له لك ما تريد، لك ما تريد. فقال له المريان، فقال له الجندي لي فرس حبيب بن مسلمة القائد، ولي 100,000 دينار، 100,000 دينار، وأن تزوجني ابنتك. قال أما فرس حبيب بن مسلمة فإن ظفرنا بها فهي لك، وأما 100,000 دينار فلك 200,000 دينار، وأما ابنتي فليس لي بنات بغير زواج، ما عنديش بنات بغير زواج. قال أن تجعلني من خاصتك وتجعلني على باب خيمتك، تخليني من الخاصة بتوعك على باب خيمتك. قال له المريان لا أجعلك أو لا آتيك هذه إلا إن كنت منا، فاكفر بدين العرب والمسلمين أعطيك ما تريد. فأخذ هذا القائد سيدنا العظيم الجليل يسب في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب في الإسلام، فما كان من المريان إلا أن قبل رأس هذا الأسير وجعله من خاصة خاصته. وكانت الخطة، الكلام اللي قاله له هذا القائد، قال له إن المسلمين لن يستطيعوا أن يبتعدوا عن هذا المكان أكثر من مسيرة بريد أو بريدين، ولا بد أن يحطوا الرحل لأن الخيل عندهم أنهكت. وكانت هذه هي خطة حبيب ابن مسلم، وأقنعوا هذا الجندي بأن حبيب ابن مسلمة هيقاتل وهيرجع، هو بعد علشان يبعد بريد أو بريدين، بريد أو بريدين يعني مسافة بسيطة ما هياش مسافة كبيرة، وهيجلس بالجيش بتاعه لغاية ما يستريح ثم يعاود الهجوم مرة أخرى. يبقى إذن حبيب ابن مسلمة ما بيفرش، ده راح علشان يستريح يوم أو يومين بعيد عن جيش مريان وهيعاود الهجوم مرة أخرى. فاطمأن المريان تماما إن حبيب بن مسلمة والجيش بتاعه مش هيهرب منه، وإن هو في الصباح هيستطيع أن يهاجم حبيب ابن مسلمة ويستطيع أن يهاجم جيش المسلمين ويستولي عليه. وفعلا خرج المسلمون واختبأوا واستقروا حتى غابت الشمس، فكان سلمان بن ربيع الباهلي 8,000 عند حبيب بن مسلمة قريب من جنود مريان. والتقى حبيب بن مسلمة والتقى سلمان بن ربيع الباهلي الملقب بالقمر، تقابلوا ووضعوا الخطة، وانطلق سيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه بالجيش بتاعه إلى خلف صفوف الرومان، خلف صفوف مريان، واتفقوا على نقطة الصفر أن إذا أصبح القمر في مكان كذا من السماء ينطلق، هي دي علامة الانطلاق وساعة الصفر. سيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه كان معاه زوجة من زوجاته، فبتقول له يعني أين نلتقي، وكانت مقاتلة وكانت فارسة، وهنشوف مين هو حبيب بن مسلمة ده. قال حبيب بن مسلمة موعدنا سرادق المريان أو الجنة، موعدنا سرادق المريان أو الجنة، يعني تقابل في خيمة المريان يا إما نتقابل في الجنة، نتقابل في خيمة المريان إذا انتصرنا. النصر، يبقى النصر موعدنا فين؟ في خيمة المريان. أو الشهادة، الشهادة موعدنا فين؟ الجنة. وكان سيدنا حبيب بن مسلمة من أوائل القادة اللي جعلوا للنساء مكان في الجيش بتاعه للقتال. كان في شبه سرية، شبه سرية من النساء تقاتل مع حبيب بن مسلمة، وكان يعطي للمرأة نصيبها في القتال ويعطيها الفرصة للقتال. وفعلا في يعني تقريبا في منتصف الليل، الساعة 12 بالليل تقريبا بما يوازي هذا، فوجئ الرومان وهم يغطون في نوم عميق والسماء مقمرة بحبيب بن مسلمة، بجيش للمسلمين يهجم من جهة الغرب وجيش للمسلمين يهاجم من جهة الشرق. حبيب بن مسلمة ومن معه 8000 من الغرب، وسلمان بن ربيعة ومن معه ناحية الغرب. وكان أيضا موعد سلمان بن ربيعة مع حبيب بن مسلمة خيمة المريان أو سرادق المريان. يعني أصبح في 3 مواعيد يتم ضبطها فين؟ في خيمة وفي سرادق المريان قائد الروم. الموعد الأول على باب خيمة المريان بينه وبين هذا الجندي الذي وقع أسيرا. الموعد الثاني بين حبيب بن مسلمة وبين زوجته في داخل سرادق المريان أو الجنة. الموعد الثالث مع سلمان بن ربيعة قائد الفريق الثاني من الجيش مع خيمة أو سرادق المريان، وبدأت المعركة. وكانت معركة طاحنة، معركة شديدة جدا، من أكبر المعارك ومن أعظم المعارك التي خاضها المسلمون في هذه الجبهة. وقتل تقريبا من جيش المريان قرابة 80,000. هناك بعض الروايات عند المستشرقين أنفسهم أن هذا الجيش أبيد عن آخره، أبيد تماما هذا الجيش. وهناك أقوال أن هم 60,000 الذين قتلوا في هذه المعركة. أنا حقيقة أطمئن أن هذا الجيش أبيد تماما عن بكرة أبيه، لأن اللي قالوا 60,000، هناك روايات 60,000 قتيل من الرومان. هناك رواية أن هم كان عدد الجيش 60,000. وانتهت المعركة بانتصار ساحق للمسلمين، وقتل المريان. والذي قتل المريان هو الجندي الأسير الذي استأسر وزوجة حبيب بن مسلمة. حبيب بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه وصل إلى خيمة المريان، فوجد الجندي يقف على باب الخيمة كما اتفق. قال لهم: من في الداخل؟ قال: هذه رأس المريان، وفي الداخل فلانة زوجتك يا ابن مسلمة. فدخل ابن مسلمة إلى الخيمة يقابل زوجته، فقالت: ما عرفت أصدق منك عهدا وأدق موعدا. بيضحكوا، بتقول له: أنا معرفش أي حد أصدق منك وعد وأدق موعد. أنت اتوعدنا في خيمة المريان وجيت في المكان وفي الموعد المحدد، وإذا بسلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه يطرق باب السرادق أو يطرق باب الخيمة: يا ابن مسلمة، ها قد أتى الموعد. فيخرج إليه حبيب ابن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه، ويلتقي القائدان حبيب ابن مسلمة وسلمان بن ربيعة رضي الله عنهما، ورضي الله عن هذا الجندي الأسير أو الذي استؤسر والذي كان له العامل المهم والشديد في تحقيق هذا النصر العظيم. وانتهت هذه المعركة، وكانت من المعارك المعدودة التي جاء إلى سيدنا عثمان بن عفان الخبر بانتصار المسلمين. وكان سيدنا عثمان يسجد لله عز وجل شكرا. فمن معارك التي سجد فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هذه المعركة، وقال قولا مشهورا عنه: من يقف أمام ابن مسلمة وابن ربيعة إن التقيا؟ ده مين ده اللي يقدر يقف قدام حبيب ابن مسلمة وسلمان ابن ربيعة إذا التقيا؟ إذا تقابل، ده يعني حاجة سيدنا سلمان وسيدنا حبيب، ده حاجة ضخمة جدا. احنا عرفنا مين هو سيدنا سلمان بن ربيعة، مين هو سيدنا حبيب بن مسلمة. سيدنا حبيب بن مسلمة كلكم عارفين جزء من قصته، لكن ما تعرفوش مين هو الراجل ده. سيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه أسلم عام الفتح، وكان عمره 12 سنة أو 14 سنة. أسلم عام الفتح وهو من الصحابة، وكان عمره 12 سنة أو 14 سنة أو 20 سنة على خلاف بين العلماء، وإن كان الراجح عندي إن عمره كان 14 سنة. وجاء مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم عارفين قصة الرجل الذي جاء مهاجرا إلى رسول الله، فقال له النبي: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد. هو ده حبيب بن مسلمة، هو حبيب بن مسلمة اللي جاي مهاجر للنبي وعمره 14 سنة، وبيقول له: تركت أبواي، في رواية تركت أبوي ورائي يبكيان، قال: ارجع ففيهما فجاهد. وفي رواية إن النبي هو اللي بيسأله: ألك أبوان؟ نعم. ارجع ففيهما فجاهد. وفي رواية أخرى وهي الأشهر أن حبيب بن مسلمة جاء مهاجرا إلى رسول الله في يوم بعد فتح مكة، وأثناء النبي ما كان في يوم حنين، فإذا بشيخ عجوز يقدم على رسول الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا به هو والد حبيب بن مسلمة، يقول لرسول الله: يا رسول الله، جاءك ولدي حبيب ابن مسلمة، وهو عكازي أو هو عصايا التي أتوكأ عليها في هرمي، وهو يدير مالي، فهلا أرجعته إلي يرعاني في شيخوختي؟ فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على حبيب ابن مسلمة وقال له: ارجع مع أبيك لعله عام ويقضي الله لك أمرا. فرجع حبيب ابن مسلمة مع والده، ومن قضى العام إلا ومات والدي حبيب بن مسلمة، وجاء حبيب بن مسلمة مهاجرا مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد مع رسول الله غزوة تبوك وعمره 15 سنة على أصح الأقوال. ولذلك يسمى حبيب بن مسلمة الغلام صاحب الهجرتين، الغلام صاحب الهجرتين، لأنه هاجر إلى رسول الله يوم حنين ورده النبي مع أبيه، وهاجر مع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت والده. كلنا عارفين قصة هذا الشاب البار بوالديه، وأنه يعني يرجعه النبي إلى والديه ليجاهد فيهما. وهذا الشاب أو هذا الغلام اللي عمره 14 سنة هو سيدنا حبيب بن مسلمة البطل بتاعنا، اللي بيستعين به سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قاد هذه المعركة العظيمة. سيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه كان الناس يقولون: ما عرفنا أبر بأبيه وأمه أو أبر بوالديه من اثنين، أكثر اثنين من المسلمين بارين بوالديهم اثنين: أويس القرني أو القرني وحبيب بن مسلمة. سيدنا أويس رضي الله عنه وأرضاه هو مستجاب الدعوة، وهو الذي قال سيدنا رسول الله لعمر بن الخطاب: يأتيك أويس من قرن من اليمن، إنه بار بأمه وفي جسمه علامة أو في ظهره علامة، فإذا لقيته فلا تدعه حتى يدعو لك فإنه مستجاب الدعوة. سيدنا أويس أسلم في اليمن وما هاجرش، وحرم من صحبة رسول الله علشان يفضل بار بأمه، يفضل جنب أمه وما هاجرش غير لما أمه ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات. فده من أبر الناس بأمه. والآخر سيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه، حبيب بن مسلمة الفهري، الذي يهاجر إلى رسول الله ويرجع يترك الجهاد ويرجع يجاهد في أبيه وأمه. ما عرفنا أبر بأبيه وأمه من أويس وحبيب بن مسلمة رضي الله عنهما. حبيب بن مسلمة كان في ميزة تانية جدا مهمة، هي طاعته لرسول الله، طاعته للنبي. النبي يقول له ارجع لأبوك، يرجع لأبوه، ارجع ففيهما فجاهد، يرجع، ما يتناقش، ما يقولش للنبي الجهاد وذروة سنام الأمر، لا، الطاعة المطلقة لرسول الله. ما فيش كتير من الناس اتكلموا، لما اتكلموا على حبيب ابن مسلمة ما فيش كتير اتكلموا على طاعة حبيب ابن مسلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، سيدنا حبيب ابن مسلمة بار بأبيه وأمه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أظن أن الذي مكن حبيب ابن مسلمة من صناعة زمان العزة بره بأبيه وأمه وطاعته لرسول الله. سيدنا حبيب ابن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه في موقعة الجرموك وكان عمره 16 سنة أو 17 سنة كان قائد كردوس، يعني قائد كتيبة. تخيلوا شاب عنده 16 سنة 17 سنة 18 حتى لو قلنا 20 سنة وقائد كتيبة من كتائب المسلمين في اليرموك. سيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه وهو يقود هذه المعركة، معركة المريان، معركة المريان، كان عمر سيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه 24 سنة أو 28 سنة. تخيلوا شاب عنده 24 سنة أو 28 سنة بيجعله سيدنا عثمان بن عفان ويطمئن أنه هو أمير من الأمراء يقابل ويقود معركة قوام عدد المسلمين فيها 8000 16000 مقاتل مع الجنود بتوع سيدنا سلمان ابن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه ضد 80000 ويحقق هذا النصر الباهر وهو عمره 24 سنة ولا 28 سنة. سيدنا حبيب ابن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه كان اسمه حبيب الروم، حبيب الروم لأنه كان أحب شيء إليه أن يقاتل الروم، ولم يقاتل سيدنا حبيب ابن مسلمة إلا الروم. أول ما غزوة شهدها مع رسول الله غزوة تبوك، غزوة تبوك كانت ضد الروم، وظل واليرموك وكل المعارك كانت كلها ضد الروم، ولذلك سمي حبيب ابن مسلمة سمي حبيب الروم، وسمي أيضا السهم. سيدنا حبيب بن مسلمة كان اسمه السهم. سيدنا حبيب بن مسلمة كان اسمه السهم ليه؟ لأنه كان سهم في يد من؟ في يد أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح في خلافة سيدنا عمر، وسيدنا أبو عبيدة كان قائد لكل جيوش الشام. سيدنا أبو عبيدة لما كان يحب ينجد حد بكتيبة وبجيش مقاتل على وجه السرعة كان يبعت واحد من اثنين، إما أنه يبعت سيدنا خالد بن الوليد أو يبعت سيدنا حبيب بن مسلمة. أي كتيبة للمسلمين أو أي أرض فتحها المسلمين وحوصر المسلمون فيها ويطلبوا النجدة على وجه السرعة كان واحد من اثنين اللي بيروح، اللي يبعتهم سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه، إما أنه يبعت سيدنا خالد بن الوليد أو يبعت سيدنا حبيب بن مسلمة. سيدنا حبيب بن مسلمة كان يقول لسيدنا أبو عبيدة أنا سهم في يدك أطلقه حيث شئت. ودي كانت، ده أصبح مثل وأصبحت جملة مأثورة لأي حد بيحب يطيح حد وعنده استعداد لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليه، سهم في يدك أطلقه حيث شئت. ولذلك سمي بالسهم لأنه كان سهما في يد سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح. سيدنا حبيب بن مسلمة كان عمره 16 سنة و 18 سنة وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح عمره 54 سنة ولا 60 سنة، ويبعت سيدنا حبيب بن مسلمة هذا الجندي الشاب القائد الشاب قائدا موازيا لسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه لما مات وهو مات في سريره، وكانوا يقولون يعني أشبه الناس بخالد بن الوليد في قتاله كان حبيب بن مسلمة، حتى في موته مات على سريره وهو يموت يقول واهن لخالد بن الوليد، واهن لخالد بن الوليد، ما علمت حسرته على موته في سريره إلا الآن، وها أنا أموت حتف أنفي في سريري، وما كنت إلا أن أموت تحت سنابك الخيلي. سيدنا خالد بن الوليد يعني وهو بيموت يموت على سريره ويبكي ويقول الكلام المشهور اللي قاله، ويعني ما خلت يعني موضع في جسدي من طعن، وها أنا أموت كالبعير على سريري. سيدنا حبيب بن مسلمة كان موته زي موت سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا حبيب بن مسلمة مات قبل سيدنا سلمان بن ربيعة. سيدنا حبيب بن مسلمة لما مات كان له شعار في القتال وهو يقاتل، كانوا لا يسمعون منه إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، يقاتل القتال الشديد وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه الباهلي أول معركة يخوضها بغير سيدنا حبيب بن مسلمة، وبعد ما تعود على القتال مع سيدنا حبيب بن مسلمة يقول إيه؟ أيها الناس قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، والله إني أفتقد صوت حبيب بن مسلمة بها، أنا مفتقد صوت سيدنا حبيب بن مسلمة وهو بيقول الجملة ديت. سيدنا حبيب بن مسلمة كان في عادة عجيبة جدا، سيدنا حبيب بن مسلمة تزوج عدة مرات، كان لما يختار زوجته كان لا يعنيه فيها إلا شيء واحد، يبص على حاجة واحدة، أو لما يبعت واحدة تخطب له واحدة يبص على حاجة واحدة بس، يبص على رجليها على قدمها، يهم القدم بتاعها. ليه؟ سيدنا حبيب بن مسلمة كان لا يتزوج إلا فارسة، كل زوجاته كانوا مقاتلات، فكان لما يروح يتجوز واحدة يحب يعرف هي فعلا مقاتلة وفارسة ولا لا، من رجليها، من حجم رجليها ومن شكل رجليها يقدر يقول وهم العرب كانوا يعرفوا دي رجل فارس ولا رجل راجل، راجل يعني واحد بيمشي على رجلين اللي هم المشاة في القتال. سيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه كان لا يتزوج إلا الفارسات المقاتلات، وشفنا زوجته في موقعة المريان ماذا كانت تفعل. سيدنا حبيب بن مسلمة يدي معاد لزوجته مش على مش في السينما ولا في الجنينه ولا في حديقه ولا في بستان، موعدنا صرادق المريان او الجنه، وتنطلق تقاتل، وكانت تقود كتيبه من النساء كما ذكرنا في في في العرض السريع. تخيلوا رجل يتزوج لا يهم في امرأتي الا حاجتين اتنين، ان هي انثى وعاوز انثى وانها فارسه. شفتوا يا شباب يلي عاوزين تصنعوا زمان العزة؟ أما يجي واحد فيكم بيتجوز بيدور على واحدة شكلها إيه؟ طبعا مش هقول لكم دوروا على واحدة فارسة ولا واحدة بتضرب نار، لكن واحدة مجاهدة، واحدة تجاهد، تجاهد في سبيل الله، تعينك على القتال في سبيل الله على الجهاد. سيدنا حبيب بن مسلمة قالوا خاض أكثر من 50 معركة، 50 معركة. بعد سيدنا أبو بكر هو أول مرة يتزوج، كان عمره 20 سنة في زمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، من وهو عنده 20 سنة وهو مات عنده 58 سنة لم يقاتل إلا ومعه زوجة من زوجاته المقاتلات، وكان يعمل معهم بينهم قرعة مين اللي هتخرج معاه في المعركة دي. فاكرين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقترع بين نسائه، لما يخرج لأي سفر كان النبي يعمل قرعة بين نسائه. سيدنا حبيب بن مسلمة من شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو كمان بيعمل قرعة بين نسائه مين هتخرج تقاتل، وكان لكل امرأة من نسائه فرس، الفرس بتاعها. وفرق كبير بين ان انت تقاتل، ان امرأة تقاتل على فرس ولا امرأة تقاتل راجلة، لا دي قصة تانية خالص. سيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه كان طويلا جسيما. عارفين الشباب كده بتوعنا اللي بيلعبوا بقى كمال أجسام وبيشيلوا حديد وعضلات ومش عارف ايه والفردين الكلام ده، دول ما يجوش ورك ولا دراع في سيدنا حبيب ابن مسلمة. بس سيدنا حبيب ابن مسلمة كان بيستخدم الجسم ده في ايه؟ في القتال. فاكرين سيدنا خالد ابن الوليد لما صارع في الفرس ونزل عن فرس وخد الفارس وضربه على ركبته وقسمه نصين، سيدنا حبيب بن مسلمة زي ما قلت لكم كان من أشبه الناس بخالد بن الوليد، لدرجة أن أحد القادة يقول والله ما افتقدنا خالد بن الوليد أو ما افتقدنا القتال مع خالد بن الوليد إلا بموت حبيب بن مسلمة. سيدنا حبيب بن مسلمة كان سيدنا عمر يسمع عنه ولكن مش واخد باله منه. سيدنا حبيب بن مسلمة من أول سيدنا أبو بكر مخرج المسلمين إلى الروم، وسيدنا حبيب بن مسلمة في الروم اسمه حبيب الروم، خرج مع سيدنا أسامة بن زيد في جيش سيدنا أسامة بن زيد، فسيدنا عمر ما كانش واخد باله منه قوي. فلما سمع عنه وسامع أبو عبيدة يقول له حبيب بن مسلمة حبيب بن مسلمة، فأرسل سيدنا عمر إلى حبيب بن مسلمة أن يوافيه في الحج، يجيله الحج. فذهب إليه حبيب بن مسلمة فنظر إليه عمر بن الخطاب وقال أنت حبيب الروم؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال إنك لقناة رجل، ده أنت جسمك ده قناة يعني جسم بنيان، ده أنت راجل بجد. فقال له وسنانه يا أمير المؤمنين، يعني والقوة بتاعت، مش راجل على الفاضي، لا ده راجل والسنان بتاعه يعني اللي جواه كمان راجل. سيدنا عمر بن الخطاب حب يختبر سيدنا حبيب بن مسلمة، وقلت لكم سيدنا حبيب في الوقت ده كان عمره 18 أو 20 سنة، حب سيدنا عمر يختبر سيدنا حبيب، وأنا أرجح أن كان عمره 18 سنة أو أقل كمان. فسيدنا عمر قال له يعني اصحبني إلى المدينة، ارجع معايا المدينة. فرجع معاه المدينة. سيدنا عمر كان عنده في بيت المال، وسيدنا عمر أول واحد عمل بيت مال للمسلمين. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمر حاجب بيت المال أنه يفتح بيت المال لسيدنا حبيب بن مسلمة يأخذ ما يشاء. تخيل بيت مال المسلمين ومملوء بالذهب، وبيت المال كان فيه حاجتين، الدار دي اللي كان فيها بيت المال كان فيها حاجتين، كان فيها الذهب والفضة وكان فيها السلاح، الذهب والفضة والسلاح، السيوف والدروع والرماح. فافتح له بيت المال يختار اللي هو عاوزه، ياخد اللي هو عاوزه. لو انت اللي اتفتح لك بيت المال هتعمل ايه؟ لما جاء المال من البحرين وكان أكبر غنيمة تأتي، فسيدنا العباس جاء إلى رسول الله وكان المال ده عبارة عن ذهب وسلاح، فجاء سيدنا العباس إلى سيدنا رسول الله وقال له أعطني يا ابن أخي، فقال خذ ما شئت، إن شئت الذهب خذ وإن شئت السلاح خذ. فقال بل الذهب يا رسول الله، إن احتجت إلى السلاح أشتري بالذهب، الذهب هو الأصل، لما أحتاج سلاح هبقى أشتري. فسيدنا رسول الله قال للعباس خد، فملأ العباس حجره وجاي يقوم ما قدرش يقوم. فسيدنا العباس يقول لرسول الله أعني يا ابن أخي، ساعدني علشان أقوم. قال له يا عماه خذ ما شئت وقم بنفسك، وأشار للصحابة محدش يقوم العباس. العباس ملأ حجره وهو قاعد فمش قادر يقوم، عاوز حد يشيله من بطانه كده من درعته ويقومه. سيدنا رسول الله قال، فسيدنا العباس نزل شوية ذهب وجاي يقوم ما قدرش. يا ابن أخي خذ بيد عمك، يا عماه خذ ما شئت وقم بنفسك، لا خذ اللي انت عاوزه وقوم. فضل يفضي يفضي لغاية ما قدر يقوم. ده سيدنا العباس. سيدنا حبيب بن مسلمة لو انت مكانه هتعمل ايه؟ ودخلت بيت المسلمين وامير المؤمنين عمر بن الخطاب اذلك ان انت تاخد اللي انت عاوزه. سيدنا حبيب بن مسلمة دخل بيت المال وارسل وراه سيدنا عمر عبد الله ابن عمر، قال انظر ما يفعل. فنظر حبيب بن مسلمة، أخذ يجول بالبصر في بيت المال حتى وقع بصره على السلاح، فدخل على السلاح فأخذ ينتقي، فانتقى سيفا وانتقى درعا، وخرج إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقال له عمر: ألم تأخذ شيئا من المال؟ فقال حبيب بن مسلمة: أو في البيت مال؟ ما رأيت إلا السلاح، وما أريد إلا السلاح. طبعا سيدنا حبيب بن مسلمة معقولة ما شافش المال؟ مستحيل، لكن بالنسبة له المال لا يساوي شيء. يا أمير المؤمنين، وجدت هذا السيف وهذا الدرع، ووالله إن سيفي ودرعي لأمضى من كل ما في بيت مالك إلا أني ما كنت لأرد لك أمرا. خلوا بالكم للكلام ده. سيدنا حبيب بن مسلمة بيقول له أنا ما شفتش الفلوس، ما يهمنيش الفلوس. سيدنا عبد الله بن عمر بعد حبيب ما مشي بيقول لسيدنا عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، والله ما رأيت أعجب من هذا الفتى، ما نظر إلى المال وما كأنه يراه وهو أكوام كما تعلم، فما أن رأى السلاح إلا وانطلق إليه يفرزه فرز الحازق، كأنه ما شافش الفلوس، كأنه ما شافش الذهب، وراح للسلاح قعد يدور تدوير الخبير الشديد. وهو يقول سيدنا حبيب بن مسلمة لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: أنا ما لقيتش يعني سلاح زي السلاح بتاعي، زي السيف بتاعي وزي الدرع بتاعي، لكن أنا خدت دول أحسن الموجودين علشان مكرمة لك يا أمير المؤمنين، ما كنت لأرد لك أمرا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي قيض لعمر رجالا كحبيب بن مسلمة. الحمد لله الذي قيض لعمر رجالا كحبيب بن مسلمة. ده الفارس القائد حبيب بن مسلمة. حبيب بن مسلمة البر بوالديه، حبيب بن مسلمة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيب بن مسلمة اللي لما بيروح يتجوز بيدور على فارسة تعينه في القتال وفي الجهاد اللي بيخوضه، حبيب بن مسلمة اللي سيدنا عمر بن الخطاب يقول ولعبد الله ابنه لما قال له امشي وراه وشوفه، سيدنا حبيب عمر يقول له: والله ما أردت إلا أن أختبره وكان عند حسن ظني، ما أردت إلا أن أختبره وكان، ده كان اختبار من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لسيدنا حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه وأرضاه. أنا بقول لك القصة دي وبقول لك القصة ديت علشان نشوف نماذج من الرجال الشباب اللي كانوا بيصنعوا زمان عزة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وقلت وبكرر مرة تانية إن سيدنا عثمان بن عفان من عبقريته ومن ذكائه ومن نوره ومن عزته صنع جيل جديد، جيل من الشباب يقود هذه الأمة بعد ذلك، جيل من الشباب يرث ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار العظام. سيدنا حبيب بن مسلمة بيصنع زمان عزة ببره بأبيه وأمه، سيدنا حبيب بن مسلمة بيصنع زمان عزة بطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا حبيب بن مسلمة بيصنع زمان عزة لسيدنا عثمان بن علي عفان رضي الله عنه وأرضاه بقناعته، بقوته، بذكائه، بنسائه، بأبنائه، بكل شيء يملكه يصنع سيدنا حبيب بن مسلمة حبيب الروم زمان عزة لعمر بن الخطاب وزمان عزة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. استقر الفتح الإسلامي في أرمينيا بكل جوانبها على يد سيدنا حبيب بن مسلمة وسيدنا سلمان بن ربيعة وسيدنا عبد الرحمن بن ربيعة وكل من شارك من هؤلاء القادة في الفتوحات سيدنا عثمان وفي زمان سيدنا عثمان. سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه يقود جبهة الشام وينطلق حتى يفتح كل بلاد الأناضول ويصل إلى القسطنطينية ويهاجم القسطنطينية، وسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه يصنع زمان عزة لسيدنا عثمان كما صنع زمان عزة لسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وما تكلمناش على تفاصيل حياة وزمان عزة سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، لأن ده لوحده يحتاج برنامج مستقل وحلقات مستقلة. وفي الجبهة الشرقية في أذربيجان وفي خراسان وفي مرو وفي طبرستان كان هناك قاد آخرون يصنعون زمان عزة. كان هناك عثمان بن أبي العاص، وكان هناك سعيد بن العاص، وكان هناك الوليد بن عقبة رضي الله عنهم أجمعين. كانوا الثلاثة دول بيخوضوا غمار الفتوحات في أقصى الشرق، في خراسان وفي أذربيجان وفي الري وفي طبرستان، إلى كل هذه البلاد، إلى في اتجاه بقى بخارى وسمرقند، ويأتي بعد ذلك في زمان معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وفي زمان الدولة الأموية، ويعني يتم هذا الفتح. وسيدنا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه كان يعني يطارد يزدجرد الكسرى فارس، حتى يعني قتل كسرى على يد أعوانه لما حبوا يسرقوه وحبوا ينتقموا منه، والرعاع وسرق وقتل. مش المسلمين هم اللي قتلوا كسرى، كسرى قتل سنة 33 أو سنة 34 في زمان سيدنا عثمان بن عفان، وهو يفر بجنوده وبحامية من سيدنا عثمان بن أبي العاص طارة، ومن سيدنا سعيد بن العاص طارة، ومن سيدنا الوليد بن عقبة طارة أخرى. سيدنا سعيد بن العاص ده أحد الأربعة اللي كتبوا المصحف، وتكلمنا عن سيدنا سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان والي لسيدنا عثمان بن عفان. وكان سيدنا عثمان زي ما قلنا بيصنع هذا الجيل الجديد. سيدنا سعيد بن العاص ما كانش كافي أنه هو عالم وأنه هو أبلغ الناس وأنه أعلم الناس بلغة العرب ولغة قريش، علشان كده اختاروا سيدنا عثمان لكتابة المصحف. لا، ده كان قائد من القادة الكبار. سيدنا عثمان بن أبي العاص ده كان أسلم سنة 9 من الهجرة، وشاف النبي ووفد على النبي وتعلم من النبي، وكان عمره 16 سنة والنبي ولاه أمير ووالي على الطائف على ثقيف، وعمره 16 سنة، عمره 16 سنة وكان والي على للنبي صلى الله عليه وسلم على ثقيف. وسيدنا عثمان بن عفان ولاه على خراسان وهذه المناطق للقتال، وكان عمره في هذا الوقت تقريبا حوالي 26 سنة تقريبا أو 28 سنة سيدنا عثمان بن أبي العاص. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلف هذا الغلام اللي عمره 16 سنة إن هو يعلم ثقيف الإسلام، يعلم ثقيف الإسلام. كان شيخ ثقيف اللي علمهم الإسلام كان شاب اسمه عثمان بن أبي العاص عمره 16 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لفتى معلم. لو تكلمنا على سيدنا عثمان بن أبي العاص وقصة حياته هتبقى ملحمة أخرى وقصة تانية خالص. وسيدنا سعيد بن العاص، سيدنا الوليد بن عقبة رضي الله عنه وأرضاه كان جلد وعزل لأنه شرب الخمر أو في الخمر، لكنه كان قائدا من قادة المسلمين، لا يقلل من قيمته ولا من جهاده إطلاقا إن هو شرب الخمر وجلد وعزل بهذا السبب. الخارجين على سيدنا عثمان بن عفان والذين صاروا على عملوا الثورة ضد سيدنا عثمان بن عفان، كان من ضمن اعتراضاتهم ان هم بيعترضوا على سيدنا الوليد بن عقبة، ويعترضوا على سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ويعترضوا على أشياء كتيرة. ده اللي هنبدأ نتكلم فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله. ماذا حدث وكيف صار هؤلاء الناس؟ ولماذا قتلوا ذي النورين؟ لماذا قتلوا الخليفة الراشد الثالث؟ ومن الذي قتل هذا الخليفة المظلوم؟ وكيف كان؟ هذا ما نتكلم فيه ابتداء من الحلقة القادمة. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.